هذا انتهى بانتهاء نبي الله سليمان، ولا يستطيع احد ان يسخر له الجن الان على وجه العموم والاجمال والتفصيل ان يقهرهم وان يذلهم وان يهينهم وان يكلفهم من الاعمال ما فيه مشقه، ومع ذلك يطيعون ولا يستوى. ومن يزغ منهم عن امرنا نذقهم من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعمل ولا الى اخره. هل الاستخدام لا يستطيع احد؟ اذا الاستخدام الكهنوتي هذا محرم بالاجماع وهو شرك، الاستخدام الملكي السليماني هذا معجزه وانتهت. بقينا في الاستخدام المحمدي وهو استعمالهم واستخدامهم فيما يعود عليهم نفعهم، نفعهم هم يعني بمعنى انني استخدمه في ان يكون داعيه الى بني قومه يامرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، ان اعلمه القران ثم امره بان يعلم بني قومه القران وان يدعوهم الى الخير وان يامرهم بالمعروف وان ينهاهم عن المنكر، لان الجن مكلفون بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام. والقاعده المتقدره ان كل حكم ثبت في حق الانس فانه يثبت في حق الجن تبعا الا بدليل الاختصاص، فهو مبعوث للثقلين جميعا. بقينا في الاستعمال الذي سالت عنه وهو أن يستعملهم في أمور مباحة، وهو الذي ذكره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، كان أستعمله في أن يأتي بثوبي، أن يصلح سيارتي، أن يفك السحر، هذا استعمال محمدي، كون أستعمله فيما يعود عليه نفعه أو فيما يعود على المسلمين نفعه، أن يفك سحرا أو يدلني على محل سعر، هذا فيه إنكار منكر، هو استعمال محمد. استعمالهم في الأمور المباحة غير ممكن. انتبه الآن، أبو العباس بن تيمية فرضها مسألة فرض، بمعنى يقول أنه لو تصورنا أن الإنس يستطيعون استخدام الجن فيكون حكمه كاستخدام الإنس للإنس، فكما أن استخدامي أنا إنسي لإنسي آخر جائز، فكذلك استخدامي لجني في أمور مباحة جائز، لكن هذه مسألة تصورية فرضية لا حقيقة واقعية. ولكن هناك من يقول ذلك، لا بد أن يكون إما كاهن وإما راغب. هو ليس بكاهن. أنا قلت احتمالات كثيرة، لماذا توقفني؟ إما يكون كاهنا فيستعمله استعمالا سيئا، وإما أن يكون قارئا له مع معارف من الجن يستعملهم استعمالا خيرا. أما الاستعمال في الأمور المباحة فهذا غير مستعمل. لا هذا ولا هذا، يعني ورد عندنا في قرانا في مناطقنا هناك من يكون امرأة ندخل بيتها فنرى بيتها كل نظيف وما شابه ذلك، وهي امرأة عجوز وهي لا تنظف البيت ولا تستطيع أن تنظف البيت، فتقول هذا أعوان هذا يتعبدون الله عز وجل فيه، لا بأس، كونهم يحسنون إليها استخدام الرحمن، الأطفال الفقير والأطفال المسكين والأطفال المسؤول، لكنها خدمة ابتدائية ليست استخداما. ها؟ فرق بين هذا ما يستطيع هو يعني حتى لا يستطيع احد ان يستخدمهم استخدام الملك. لو افترضوا انه موجود يعني لا حرج في ذلك، لا باس في ذلك، كونهم يقدمون خدمات ابتداء لك، لكن انت لا تستطيع ان تامر ولا تستطيع ان تستخدمه. نبدا في الشيخ عبد الله، شيخنا غالبا دائما تقطعنا بالقاعده يعني اسكت. يا ابو مشاب تفضل يا بسم الله. القاعدة السادسة والثمانون. ليش وصلنا 90 نحن؟ 85. القاعدة السادسة والثمانون، كمال الإيمان المستحب شرطه فعل المستحبات وترك المكروهات، وكماله الواجب شرطه فعل الواجبات وترك المحرمات. يقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هو الذي فعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات، ثم الطائفة الثانية ومنهم مقتصد هو الذي اقتصر في إيمانه على فعل الواجبات فقط وعلى ترك المحرمات، و منهم سابق بالخيرات. السابق بالخيرات هو الذي أيد فعل الواجبات بفعل المندوبات، وأيد ترك المحرمات بترك المكروهات. نعم. لأن صديق الواجب المندوب وصديق المحرم كل واحد له صديق. المباح اللي مسكين ما له صديق. صديق الواجب المندوب لأن كل منهما مأمور به، لكن الأول أمر إيجاب والثاني أمر استحباب، إذا كلهم أصدقاء في الأمر. صحيح. التحريم التحريم والكراهة كل واحد منهما منهي عنه، لكن الأول نهي تحريم والثاني نهي كراهة تنزيهه، فإذا كل واحد له صاحب. فمن فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات فهو في درجة السابقين بالخيرات. فإذا متى يبلغ الإنسان كمال الإيمان الواجب؟ اليوم آخر درس لازم تنشطون. متى يبلغ كمال الإيمان الواجب؟ إذا فعل أمرين، فعل المأمورات وترك المحرمات. متى يترقى إلى كمال الإيمان المستحب؟ إذا أجد فعل الواجبات بالمندوبات وأجد ترك المحرمات بترك المكروهات. القاعدة 87: الإيمان يزيد بمقتضيات زيادته حتى يبلغ كماله، وينقص بمقتضيات نقصه حتى لا يبقى منه شيء. أعطوني أدلة. ومن قال بخلاف ذلك فهو من أهل البدع. من فعل الزنا ينقص. الإيمان عندنا مؤشر الإيمان عندنا يرتفع حتى يبلغ كماله، وينقص حتى لا يكون منه شيء. يعني لكن لا يسكن هذا معنى هذا بمقتضياته. الإيمان يزيد هذا ولا الإيمان يزيد حتى يبلغ كماله وينقص حتى يبلغ نهايته. كلما فعل الإنسان شيئا من مقتضيات زيادته زاد، وكلما أهمل شيئا أو فعل شيئا من مقتضيات نقصه نقص. مقتضيات الزيادة إذا أردت أن يزيد إيمانك أربعة أشياء. أول شيء معرفة الله عز وجل، فأعظم ما يزيد الإيمان معرفة الله. معرفة الله أعظم ما يزيد إيمان العبد، أن يعرف الله. طيب من مقتضيات نقصه عدم معرفة الله بمقتضى أسمائه، فالمعرفة سبب الزيادة، عدم المعرفة سبب النقص. طيب بسم الله. اثنين، التدبر والتأمل في آيات الله الكونية والشرعية. ما المقصود بالشرعية؟ القرآن. الكونية كالشمس والقمر، فكلما تدبر وتفكر العبد كلما ازداد مؤشر الإيمان في قلبه. وإذا من أسباب النقص عدم التدبر والتفكر فيما في آيات الله الكونية والشرعية. ومن أسباب الزيادة فعل الطاعة. إذا من أسباب النقص ترك الطاعة. ومن أسباب الزيادة ترك المعصية. إذا من أسباب النقص فعل المعاصي. إذا معرفة الله بمقتضى أسمائه وصفاته والتدبر القرآن والتفكر في آيات الله الكونية والشرعية وفعل الطاعات وترك المعاصي، وضد كل واحد منها ثلاثة سبب من أسباب النقص. لا، افصل بين فعل الطاعة وترك المعاصي. القاعدة 88: الإيمان بالله لا يتحقق إلا بالإيمان بوجوده. هذا أول شيء، لا يصح إيمانك بالله إلا إذا آمنت بوجوده وبربوبيته، أنه رب كل شيء وخالق كل شيء والمدبر والمتصرف والمالك لكل شيء، وبألوهيته أنه المستحق للعبادة، ليس ثمة أحد يستحقها إلا هو، وبأسمائه وصفاته بإثبات ما ثبت له في الكتاب والسنة منها على الوجه الذي قدره أهل السنة في القواعد السابقة. فالجاحد بواحدة منها كافر بالله العظيم. القاعدة 89: الإيمان بوجوده عندك فيه علامتان حسيتان، برهانان حسيان، اترك دلالة النقل والعقل، لكن دلالتان حسيتان قويتان، وهي معجزات الأنبياء وإجابة الدعوات. من أعظم الأدلة على وجوده معجزات الأنبياء، من تأمل المعجزات التي أجراها الله على يد الأنبياء ووجدها فإنه سيجد خارقة، لو يستمع البشر كلهم ما يستطيعون. مثل معجزة نبي الله موسى، ما يستطيع البشر أن يفعلوا مثله. مثل معجزة نبي الله صالح، تلك الناقة التي خرجت من شق في الجبل، كيف هذا؟ هذا ما معجزة كبيرة. مثل معجزة نبي الله عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، فإذا من تأمل هذه المعجزات عرف أن وراءها قوة هائلة وقدرة شاملة، وهي الله عز وجل. الشيء الثاني استجابة الدعوات. أنت فيما بينك وبين نفسك تدعو بدعوات لا يسمعها أقرب الناس إليك، ثم ترى أثار دعائك مستجابة. من سمع؟ من سمع؟ من أعطاك؟ من تدبر؟ من فوق سبع سماوات اسمع الله اسمع. وأنا أستغرب سبحان الله على قدرة الله عز وجل والاستغراب على تلك القدرة الهائلة في عرفة قرابة المليونين أو زيادة، وكل واحد منهم مطالبه خاصة ولغته يعني خاصة، ومع ذلك يسمعهم في وقت واحد. الآن لو تكلم خمسة، لو تكلم خمسة أو ثلاثة وأنت تسمع لم استطاع سمعك أن ينصت لكل واحد منهم. وأستغرب في الحرم، في الحرم رأيت إنسان شيخا يحفظ أمامه ثلاثة يقرأون ويرد على كل واحد منهم سبحان الله. لكن ربما تكون مندوبة أو كذا، لكن العادة أن القلب ما جعل الله لرجل من قلبين فيه، فإذا كان سمعك مع ليس مع ليس مع الآخر ما تستطيع. الله عز وجل لا آلاف المسلمين في أستراليا يدعون، وفي نفس الوقت آلاف المسلمين في البرازيل يدعون، آلاف المسلمين في أطراف كندا يدعون، أطراف في أفريقيا الجنوبية يدعون، في لحظة واحدة يعرف مراد كل إنسان ويعرف مطلوبه ويعرف ماذا بماذا يدعم مسلمهم ومكافرهم أعجميهم عربيهم بغض النظر عن هذه قدرة. الملائكة تدعو قدرة هائلة، قدرة هائلة لا يستطيعها غير الله عز وجل. والملائكة والملائكة وأيضا الملائكة تدعو سبحانه وتعالى وكل ونعم الملائكة تدعو وكل الخلق يدعونه، لا يستطيع العقل تصورها، لا يستطيع. من شرفنا أنه اختارنا لعبوديته. نعمة عظيمة. الله يقول تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبي. نعمة. تفضل يا أستاذ. القاعدة 89. نعم. الإيمان بالملائكة لا يتحقق إلا بالإيمان بوجودهم. واضح. وبمن علمنا اسمه منهم باسمه. نعم. وبصفاتهم الثابتة. وبأعمالهم وأنهم عباد لله تعالى. أعطوني ثلاثة من الصفات وأربعة من الأعمال. الأجنحة. الأجنحة. ملك الموت. لا لا بالصفات. الصفات أول. الجمال. النورانية. النورانية. صحيح. النورانية. أنهم مخلوقون من نور. طيب هاي كلام. أعطوني ثلاثة من أعمالهم. خسف الجبال. الوحي المطر كل المطر كل المطر كل الوحي النقب الصور قبض الأرزاق قبض الأرواح قبض الأرواح ركبت الرسول النبي عليه الصلاة والسلام هو يعرف أننا نمزح. أحسن تفضل. الإمام بالله تهنا من الإمام الملائكة تهنا من القاعدة 90. الإيمان بالرسل لا يتحقق إلا بالإيمان بأن رسالتهم حق، وباسم من علمنا اسمه منهم، وبالتصديق خبرهم والعمل بشرعهم ما لم ينسخ. أريد أن تسموني 20 نبيا. الله أكبر. 20 نبيا. نحسبها نحسبها حساب. طيب. سيدنا محمد. لا لا واحد يقف ويسمي واحد من الآيات في آية ثمانيه في آية واحدة من آدم 17 18 18 18 18 يعني المؤمنين بسورة بسورة على نسيت. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ومن ذريته نرفع درجات من نشاء ولا يرد إن ربك حكيم عليم. ووهبنا ووهبنا له إسماعيل إسحاق ويعقوب لا أصبر كلنا هدينا وروح ذكرنا يا شيخ الفاربتين يا شيخ الله يرحمه. هذه أخطر شيء على الحافظ أن تنتقى الآية ويقال اقرأها مباشرة، هذه خطيرة. لكن على كل حال معروفة أسماؤهم معروفة الناس. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك ننزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليس ويونس ولوطا. وفي الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وموسى وهارون وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. بقي منهم آدم وبقي منهم الخضر على أصح القولين شعيب. القاعدة ولا لا؟ لا وشعيب وشعيب. القاعدة الواحدة والتسعون. ماشي. لا يتحقق الإيمان بالكتب إلا بالإيمان أنها كلام الله. صحيح. وأنها منزلة. والعمل بما لم ينسخ من أحكامها. صح. وتصديق أخبارها التي لم تحرف. صحيح. الحمد لله. القاعدة الثانية والتسعون. كل قضية أثبتتها الأدلة. كل قضية أثبتتها الأدلة. الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. القاعدة تخص الإيمان باليوم الآخر. نعم. كل قضية أثبتتها الأدلة الصحيحة مما سيكون بعد الموت من مقتضيات يوم الآخر فيجب الإيمان بها مع كمال التسليم والقبول والإذعان. نعم. من مقتضيات اليوم الأول ومقتضى من مقتضيات اليوم الآخر عموم الموت، كله سيموت، هذه واحدة. ثم بعد ذلك على عين القبر وسؤاله وعذابه، ثم بعد ذلك البعث والنشور، ثم بعد ذلك الجزاء والحساب، ثم بعد ذلك الحوض، ثم بعد ذلك الميزان، ثم بعد ذلك الصراط، ثم بعد ذلك القنطرة، ثم بعد ذلك الجنة. القاعدة الثالثة والتسعون. كل شيء بقضاء وقدر. أنا قواعد في باب القضاء والقدر. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يخرج شيء عن تقدير الله. والقدر سر الله ولا راد لقضائه ولا معقب له. القاعدة الرابعة والتسعون. أسألكم بالله فرقي لهذه القواعد بعدم التفصيل واضحة؟ واضحة. هي واضحة. أدلتها واضحة لديكم. لكن ستأتينا قواعد في القدر تحتاج أن نخبر عنها قليلا. نعم. القاعدة الرابعة والتسعون. أفعال العباد قدرها الله ولكنها كسب للعباد. ماشي. ففعل العبد باعتبار تقديره كتابة ومشيئة وخلقا ينسب لله. ماشي. وباعتباره كسبا ينسب للعبد. يعني أن فعل العبد أن الناس اختلفوا في فعل العبد، أن الناس أهل القبلة اختلفوا في فعل العبد على أقوال. أولا هناك طائفة يقال لهم الجبرية ونسبتها إلى اعتقاد الجبر. قالوا ليس للمخلوق مطلق القدرة على اختيار أفعاله. لا، مطلق القدرة مسكين، فهو في مجال الأقدار كالريشة في مهب الرياح أو كالميت بين يدي مغسله. فتجد الواحد منهم يشرب الخمر ويقول الحمد لله الذي هداني لما أريد. هل ما زال؟ لا زال. أنت بشوف يا جماعة عندكم فائدة، وهي أن الطائفة يختلف اسمها باختلاف الباب مع اتحاد وصفها. إيش معناها؟ يعني الممثلة هم الرافضة، طيب، والمعطلة هم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، بس في أبواب هذه ما نسميهم الأشاعرة. طيب، والجبرية هم الأشاعرة والجهمية. طيب، والقدرية هم المعتزلة والخوارج. طيب، والمرجئة هم الأشاعرة. الطوائف هي الطوائف ولكنها تختلف أسماؤها باختلاف الأبواب. طيب، ايش قلنا بالجبرية؟ ليس للمخلوق مطلق، فإذا كل أفعال المخلوق تنسب إلى الله. كل أفعال المخلوق تنسب إلى الله. قابلهم طائفة يقال لهم القدرية وهم المعتزلة في باب، قالوا المخلوق هو الذي يخلق فعله. كله ما يتعلق يا أستاذي بالمخلوق فإنه هو الذي يتولى خلقه. طيب، ما وظيفة الله عز وجل يقولونهم، ولا وظيفة لله تبارك وتعالى فيما ينسب إلى فعل العبد. يا الله، يعني ما له مدخل أبدا. لا، ما له مدخل أبدا، ليس له مدخل أبدا. ولا يعلم إلا بعد وقوعه. هو هذا المعتزلة الأوائل الذي نشأوا في أواخر عهد الصحابة، جواني معبد الجواني، معبد الجواني، أن القدر وأن الأمر أنف. هذا يقول ابن تيمية في الواسطية، فهذا كان مذهب الأوائل. وأما منكروا العلم اليوم فقليل، يثبتون العلم لكن يخرجون الفعل عن كونه مخلوقا لله عز وجل. فأنتم ترون أن الجبرية يسلبون مطلق القدرة على الفعل، والقدرية يعطون العبد القدرة المطلقة على خلق فعله. العجيب أن سبب ضلال الطائفتين قاعدة واحدة، أن كل منهم قعدوا قاعدة واحدة واختلفوا في النتائج. ما هي القاعدة؟ جمع. انتبه. كل نفي ظلم. لا، عفوا، خلوا شوي بس. كل مراد لله فهو احفظوها. لا لا لا تحفظونها اعرفوها بس اعرفوها كل مراد لله فهو محبوب. الجبرية تقول كل ما يريده الله فهو محبوب. ماشي. طيب قلتوا قالوا كل ما يريده الله فهو محبوب يعني منتقدين القاعدة. قال نعم يا شيخ جزاك الله خير مغلطين. ما في إشكال يا رقاء. قال لا ما عندنا إشكال. طيب بسم الله. الجبرية لما نظروا إلى أفعال الصلاة تصل من العباد وجدوها كفرا, وجدوا منها فسقا, وجدوا منها شرب خمر, وجدوا منها زنا, وجدوا منها الواقع كرمكم الله, وجدوا منها معاصم موبقات آثام. قال الجبرية بما أن هذه نتيجة قاعدتنا فإذا الله يحب صدور هذه الأشياء من العباد لأنها ما وجدت إلا بإرادته وكل مراد فهو. إذا ما في مشكلة يقدم الإنسان منهم على المعصية فإذا وقع قال أنا أوقعت مرادا محبوبا لله عز وجل. فرضوا مثل الممثلة رضوا بنتيجة القاعدة. القدرية أعظم تنزيها لله قليلا لكنه أوقعهم في أعظم من ما وقع فيها. لما نظر هؤلاء نتيجة القاعدة أن الزنا إذا يلزم من ذلك أن الزنا محبوب لله أن اللواط محبوب الله لا لا لا نتيجة القاعدة لأنه ماذا يفعلون فبقوا دائرين بين تصحيح الأصل أو إخراج الأفعال أفعال العباد عن أن تكون مرادة لله. فقالوا إذا أخرجوا العباد أخرجوا أفعال العباد عن تقدير الله وقولوا الله ما قدر على العباد تلك الأفعال لما حتى يفرقوا من قولهم أن الله يحب الزنا أن الله يحب الكفر أن الله يحب شرب الخمر لأن هذه أفعال رأوا أنها تصدر من العباد. فإذا رأوا أن أقرب الحلول وأقرب المخارج من هذا الإلزام والنتيجة الفاسدة أن يخرجوا أفعال العباد عن عن كونها مخلوقة لله فقالوا العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه لما تنزيها لله عز وجل عن أن يريد من العبد شيئا ثم يعاقبه عليه. ما أدري وضحت هذه. إذن المشكلة في هذه القاعدة الخبيثة هذه ليست قاعدة صحيحة كل مراد لله. طيب أهل السنة لما كان أصلهم في هذا الباب صحيح قالوا مرادات الله كونية وشرعية نية وشرعية فكل ما يصدر من العباد مما لا يحبه الله ولا يرضاه يدخلونه تحت الإرادة الكونية التي لا تستلزم المحبة ولا الرضا. فقد يريد الله في كونه ما لا يرضاه شرعا لكن أراده بإرادته الكونية. وكل ما يصدر من العباد من أفعال الخير والطاعة فيجعلونها تحت الإرادة الشرعية. فأعظم أسباب الهداية في باب القدر هو تقسيم مرادات الله. فإذا قلت لك هل الله يريد المعصية؟ طبعا لا كونية لا غلط نعم غلط تقسيم يريدها كونا بإرادته التي لا تقتضي المحبة ولا الرضا ولا يريدها شرعا. عجزت العقول المبتدعة عن إدراك أن الله يريد المعصية كيف يريد المعصية ثم يعاقب؟ لا يريدها بإرادته الكونية حتى لا نكون ممن يعتقد أنه يوجد في كون الله ما لا يريده. ما لا يريده كونا لا يوجد لكنه بإرادته الشرعية قد يوجد مراده الشرعي وقد لا يوجد مراده الشرعي. بإجماع أهل السنة الله في القرآن أول من ابتدأه الله في القرآن إلا أهل السنة والجماعة كلهم متفقون على هذا التقسيم كلهم لا تفتح كتابا عقديا إلا ويقسم إرادة الله عز وجل إلى هذين القسمين إلا هذين القسمين. ولذلك يقول الله عز وجل ولو شاء الله ما قتل ولو شاء يعني لو أراد كونا أن لا يقتتلوا لما وقع اقتتاله لكنه أراده كونا فوقع. من يريد الله أن يهديه أي بإرادته الشرعية يشرح صدره. طيب ومن يريد أن يضله أي بإرادته الكونية والأدلة في ذلك كثيرة. فإذا أهل السنة هداهم الله عز وجل إلى هذا التقسيم وبناء على هذا التقسيم خرجوا ما يسمى بفعل العبد. إذا صدر منك فعل انتبه إذا صدر منك فعل ففيه شائبة ترجع إلى الله وفيه شائبة ترجع إليه فليس كل فعلك ينسب لله انتبه وليس كل فعلك ينسب لك. هؤلاء جعلوا فعل العبد كله منسوب لله مطلقا وهؤلاء جعلوا فعل العبد منسوبا له مطلقا. هؤلاء عملوا بقولك بقوله وما تشاءون فقط. وهؤلاء عملوا بقوله إلا أن يشاء الله، فعملوا ببعض أطراف الأدلة وتركوا بعض. فماذا قال أهل السنة؟ قالوا إذا نظرنا إلى فعل العبد تقديرا وخلقا وإيجادا وتقديرا كونيا فينسب إلى من؟ الله. هو الذي خلق فعل العبد، وهو الذي كتبه في اللوح المحفوظ، وعلم الله عز وجل صدوره من العبد وقضاه وقدره عليه. إذن فعل العبد ينسب إلى الله تقديرا وخلقا وإيجادا، هذا حتى نتخلص من ماذا؟ من مذهب القدرية. الله عز وجل خلق فعل العبد وقدره وقضاه. انتبه أن تخرج العبد عن كونه مقدرا ومقضيا ومرادا بالإرادة الكونية لله عز وجل. انتبه احذر حتى تخرج من وين؟ حتى تخرج من كلام القدر. انتبه كمل أكمل. وينسب إلى العبد اكتسابا وتحصيلا واقترافا. الآن أنا صليت، صلاتي من أفعالي، إذن صلاتي تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلي تحصيلا واكتسابا واقترافا. طيب العبد زنى، ينسب هذا الفعل إلى الله عز وجل؟ انتبه انتبه، نسبة إيجاد وتقدير وخلق. هو لم يخلق الزنا ولم يقدر على نفسه الزنا، من قدره عليه؟ بالإرادة الكونية الله. احتمل هذا الكلام الله. ولكن الزنا ينسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا ومقارفة وفعلا. العبد زكى، من الذي قدر الزكاة وكتبها في اللوح المحفوظ؟ نتيجه الله. لكن من الذي باشر إخراج الزكاة؟ العبد. ولذلك الله ينسب الاكتساب للعبد تارة، وينسب أفعاله لله تارة. مثل قولنا عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله. إذن الله رمى خلقا وإيجادا وتقديرا، وأنت رميت تسببا. فهمت هذا؟ نعم. يعني أنا أريد أن أستوضح أكثر ولا أعلم إذا كان سؤالي بابا واسعا للنقاش. هناك من فرق بين الأمر أمر الله وبين إرادة الله، وهناك من قال أن إرادة الله تابعة لإرادة العبد. إرادة الله تابعة لإرادة العبد، أي أن العبد أراد فأراد الله. فماذا صحة هذا الكلام؟ كل هذا الكلام ليس صحيحاً. أحسن الله إليكم، بالنسبة لكلمة كسب، أليس أولى تغييرها لأنها كسب يعني مصطلح أشعري؟ ما رأيكم شيخ؟ بما كسبت أيديكم. لكن هم اصطلحوا عليها في هذا الباب يعني. لا، في هذا الباب بما كسبت أيديكم. فنسب الاكتساب له بما قدمت أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا. الكسب الأشعري هذا الأشاعرة هم أنفسهم لا يستطيعون تفسيره. يعني هم يكون أيضا في قضية تفسير بين إرادة الله وأمر الله، أن الله سبحانه وتعالى أمر أبا لهب بالإيمان ولكن لم يرده الإيمان. عبد الله، هذا التقصير حبيب قلبي، أنت تدور حول قضية ما أدري هي مذكورة ولا لا، وهي أن الحكم الصادر من الله ينقسم إلى قسمين، حكم كوني وحكم يقال فيه ما يقال في الإرادة. طيب والقضاء الصادر من الله كم قدر؟ قضاء حكم، قضاء كوني وقضاء شرعي يقال فيه ما يقال في الإرادتين. والأمر الصادر من الله كم؟ أمران، أمر كوني وأمر شرعي ويقال فيه ما يقال في الإرادتين. طيب والقدر الصادر من الله؟ تقديران، تقدير كوني وتقدير يقال فيه ما يقال في الإرادتين. في ذلك قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل، أمر إيش؟ شرعي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي أمر كوني. طيب حكم الله بأن الشمس تخرج من المشرق، حكم كوني. طيب حكم الله بوجوب بر الوالدين، حكم شرعي. فإذا التقديرات والأوامر الصادرة من الله لا بد أن نصنفها، أهي من باب الكوني القدري أم من باب الشرعي الديني؟ هنا بمعرفة الفروق، فما نقوله في تلك الإرادتين، يعني مثلا الإرادة الكونية فيها ثلاثة فروق. أول شيء أنها لا بد أن تقع، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. فالله عز وجل أراد من أبي لهب الإيمان بإرادته الشرعية التي ليست لازمة الوقوع، لكنه لم يرد منه الإيمان بإرادته الكونية. مدري واضح؟ فحكم على أبي لهب بوجوب الإيمان بحكمه الشرعي، لكن حكم بحكمه الكوني ألا يؤمن. أبو بكر أراد الله الإيمان منه شرعا وحكم شرع كونا بأنه سيقع. فهمتم هذا؟ نعم. فلا نقول بأن هناك تعارض بين الإرادتين. الله قد يأمر العباد بأمر يرجع إلى إرادته الشرعية، هو لا يريد وقوعه منهم بإرادته الكونية لحكمة يعلمها، ولا أحد يجادل الله عز وجل بما يتصرف في عبيده. هذا الباب باب دقيق. فالشاهد تسمحوا لي أكمل؟ فإذا فعل العبد ليس منسوبا إلى الله في كل أحواله كما تقوله الجبرية، أنت بيولي، وليس منسوبا إلى العبد في كل أحواله كما تقوله القدرية، بل ينسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وينسب إلى العبد فعلا وتحصيلا واكتسابا. هذا هو الذي عجزت عقول هؤلاء وهؤلاء عن فهمه. فقولهم وما تشاء أونا، فنسب الفعل إلى العبد، إلا أن يشاء الله. في إيش؟ واضح هذا؟ شو الواضح؟ كنت بعيدا عني. وما تشاءون فنسب المشيئة إلى العبد، إلا أن يشاء الله فنسبها إلى الله. هذا هو فيصل النزاع في هذه المسألة، وهي أن فعل العبد ليس منسوبا له في كل أحواله، وليس مسلوبا عنه في كل أحواله، بل ينسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا وتقديرا، إذ لا مقدر إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا مدبر ومتصرف على الحقيقة إلا الله. طيب إذا ينسب إلى العبد متى؟ ينسب إلى العبد تحصيلا واقترافا. فالعبد هو الذي صلى حقيقة، وهو الذي زنى حقيقة، وهو الذي زكى حقيقة، وهو الذي كفر حقيقة، وهو الذي سب والديه حقيقة، أو هو الذي بر بوالديه حقيقة. فإذا هذه الأفعال واكتسابها تنسب إلى العباد تحصيلا واقترافا. هذا يجينا عاد بعض الناس يقولون بما أن أفعالنا تنسب إلى الله فلماذا يعاقبنا؟ يعاقبنا للنسبة الثانية، أننا نحن من اقترفها ونحن من اكتسبها بمحض إرادتنا واختيارنا. هذا ما قصدته، يعني أن إرادة الله تابعة لإرادة الله. ما يجوز أن نقول هكذا. يعني ربما يحتاج إلى تعبير آخر. يعني الآن إرادة الله تابعة لإرادة المخلوق. الآن صلاتي أولا تكتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فما كتبت إلا والله أرادها. إرادة الله سابقة على إرادة المخلوق، بل إرادة المخلوق فرع عن إرادة الله عز وجل. والله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فرتب مشيئتنا على مشيئته. لو كانت إرادته ومشيئته تابعة لنا، وحاشا وكلا من هذا المصطلح أصلا، يعني تشمئز منه نفسقين، لقال وما يشاء الله إلا إذا شئتم، ولا يريد الله إلا إذا أردتم، ولما كتب الله شيئا في اللوح المحفوظ حتى يأتي العبد ويرى هل هو يريد هذا أو لا يريد هذا. فإذا إرادتنا ومشيئتنا تابعة لما قضاه الله عز وجل وقدره، ولا يمكن أن يتصرف أحد بتصرف إلا وقد خط تصرفه هذا في إيش؟ في اللوح المحفوظ. فإن كان مما يحبه الله ويرضاه فهو في إرادته الشرعية، وإن كان مما يبغضه ويأباه فهو في الكونية. شيخ لما خلم عبد الله صيغة أخرى موجود منتشر بين العوام، بين العوام، يعني يقول للثاني أنت لو إذا راجع نفسك الخير الله بيرد لك الخير، راجع نفسك الشر. لا هذا لا تفتح تحت باب القضاء. قضية هناك مثال بسيط، هل الأستاذ عندما يختبر تلميذه فالأستاذ في إرادته سيضع إما علامة جيدة وإما علامة غير جيدة، فالطالب بدراسته بإرادته سيأخذ هذه العلامة إما تلك وإما تلك. لأن المدرس هذا مثال يصح في حق المخلوقين الذين لم يسبق لهم تقدير النجاح أو الرسوب، ولا دخول الجنة أو النار، ولا كتابة المقادير. هذا في حدود علم المخلوق مقبول، هذا في حدود قدرة المخلوق وفهم المخلوق وعلم المخلوق مقبول، لكن لا يلزم أن يطبق على الله عز وجل هذا الأمر، هذا في حدود المخلوق. أما الله فلا يحتاج إلى معرفة نتائج اختبارك. لماذا؟ لأن الأمر قد قضي وبسط، ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة، مقعده من النار ومقعده من الجنة. وين أين هذا؟ بسرعة سلمني على الشيخ. بس اليوم داخل السطرون من يفضح الأمر، يعني أن الله عز وجل والله أنا متضح الأمر، بس أنتم عندكم بعض الإشكالات وما القديمة لا ليس لا ليس القديمة، بس أنا لكي أوضح الصورة، الله عز وجل يعلم لكل إنسان أنه سيكون مؤمنا أو كافرا، لكنه لا يجبره، لم يجبره على هذا الطريق، هو الذي يجبره. ارفضها ارفضها ارفضها، الله عز وجل خلقك وجعل لكل واحد منا قدرة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن انتبه الآن، اسمح لي أقول لك شيء، لابد أن تفرق بين أمرين، بين الفعل الاختياري المنسوب لك والفعل التقديري المنسوب لك. أنت الآن جئت بسيارتك عند طريق، إما أن تذهب شمالا وإما أن تذهب، أفصل لك الآن، هل أنت تحس بأن ثمة من يجبرك على الاتجاه يمينا؟ الجواب لا. هل أنت تحس بأن ثمة من يجبرك على الاتجاه شمالا؟ لا. أنت باختيار أحد الطريقين لك كامل إيش؟ اختيار. لكن اعلى سنة أنت اعلى أنك لا أرجو أن تكف عن الضحك قليل، اعلم أنك لن تذهب إلا إلى الجهة التي كتب الله في اللوح المحفوظ أنك تذهب، فاتجاهك هذا اختيارا اختيارا ينسب لك وتقديرا ينسب إلى، فهمت الآن؟ هل أحد أجبرك؟ طيب أنت الآن أمامك المرأة تريد أن تزني بها، ما تقول أوه أنا مجبر، القدر القدر القدر ربا، لا يا أخي، أنت قدرت وأنت دبرت وأنت اخترت وأنت اتصلت وأنت استأجرت وأنت وعدت واشتريت الأكل واشتريت الخمر، يا مجرم يا مجرم. طيب ولم نسمع أحدا يوما من الأيام كان الزنا متوفرا ثم رجع وقال الله جبرني ألا أزني، دائما يحتجون بالجبر في مسائل السوء في مسائل المعاصي، لكن ما يحتجون بالجبر في مسائل الطاعات، هذا يدل على ان القضيه قضيه فساد. هو ان عندنا مثل في السعوديه يقول خل بينك وبين النار مطوع، ما ادري ايش يسمونه انت في السعوديه، شيخ شيخ عندك الله يفرق بتعلم واطلع غير يعني احسن واطلع سيف خلاص، انت اعتمد خلي قدامك ان قدر قدر الله عليه الزنا قدر الله، طيب ما قلت يوم من الايام قدر الله عليه قيام الليل، قدر الله عليه الصدقه، قدر الله عليه الصدقه، ها الطاعات لا تجد احد يحتج بالقدر، انما يحتج بالقدر في مسائل الشهوات. الان مثال اخر، ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن رجل احببته في الله وعندي ابنتان، مثال لا لا لا لا اغسل يدك من هذه الله يبارك والله يزكي والله علي هو رابط كليا والله شرف لي وشرف لابنتي ان ولا اقولها مجامل اسال من يريد الله شرف لي ان اكون خادما لنعمك وهذه فرصه شيخ خليها تزعجني كثير والله، لان ما عندي الا خادم لحذائكم، انا اخدم وحدي فخير رجل بين امراتين، فقال ابوها لرجل اختر احدى ابنتي هاتين، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي، اختر الكبرى ولا الصغرى. طيب هل تحس انت في وقت الاختيار ان ثمه من يكرهك على الاختيار، ثمه من يجبرك؟ إذا لا حق لك أن تقول أنا مجبر، لأنك أنت تقدم على الفعل بكامل عقلك واختيارك. فإذا اختيارك لإحدى المرأتين ينسب لك ولا إلى الله؟ ينسب إليك فعلا واقترافا، ولكن اعلم أنك لن تختار خلاف القدر. يعني ما يمكن باللوح المحفوظ أنك تختار تهاني ثم تختار أماني، أماني ما يمكن أبدا، أفهمتم هذا؟ تصورتم؟ فإذا فعلك أنت ينسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وينسب إليك أنت اقترافا واختيارا وتحصيلا واكتسابا، إيش المشكلة في هذه؟ ما في مشكلة، إن شاء الله ما في. إذا نستطيع أن نقول يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعارف. بتجينا قاعدة. ستأتي قاعدة خاصة بنا. نعم سلام. القاعدة 95. أهل السنة يثبتون للعبد مشيئة واختيارا وقدرة على أفعاله خلافا للجبرية. صح. وهي مرتبطة بتقدير الله ومشيئته وخلقه خلافا للقدرية. صح. نفس ما قلت قبل قليل. القاعدة 96. أهل السنة يعتقدون أن أفعال العباد فيها تسيير وتخيير. طيب تسيير والعبد العبد هل هو مسير ولا مخير؟ مسير في أمور واحدة. انتبهوا. التسيير والتخيير نتيجة الاعتقاد في الفعل أصلا. هؤلاء يعتقدون أن كل فعل عبد فهو منسوب إلى الله، فإذا هؤلاء يقولون مسير ولا مخير؟ مسير مطلقا بدون تفصيل. طيب من يعطيني قول هؤلاء؟ مخير. هؤلاء يقول العبد مطلقا هو الذي يخلق فعله أصلا. مخير. هو مخير مطلقا. الله. طيب هؤلاء؟ مسير. قال مسير باعتبار تقدير فعله ومخير باعتبار دخوله تحت قدرته وكسبه واقترافه. ففينا تسيير وهو كتابة سبق القدر، مثل ما بدلت لكم الطريق يمين أو شمال، اختر أنت أي رأى، لكن اعلم أنك ستوافق القدر رغما عن أنفك، ما تستطيع كمخلوق تخالف قالفك بإرادتك. لكن ما هي إرادة الله؟ أنت تتجه يمين ولا شمال؟ ما هي إرادته؟ أمر غيبي، القدر سر الله، أنت ما تدري وش أنت. ولذلك نحن مشروع لنا أن نصلي إيه؟ صلاة اسمها؟ الاستخارة. لو كنا نستطيع أن نتعرف على مراد الله في اختياراتنا لما صلينا، لكننا نصلي وندعوه أن يهدينا لمراده الذي يريده منا. هذا هو، هذه يسمونها صلاة القاعدة لو سمحت. العبد مسير باعتبار سبق الكتابة والتقدير. العبد مسير باعتبار سبق الكتابة والتقدير. العبد مسير باعتبار سبق الكتابة والتقدير، ومخير باعتبار دخول الفعل تحت كسبه واختياره وإرادته. دخول فعله. أنت الآن يا شيخ أبو ماذا؟ أو أخي أبو محمد، في مجيئك للدورة هل أحد ثم أكرهك على الحضور؟ كنت مخيرا بين الحضور وعدمه، فلما رأيت الحضور حضرت بمحض اختيارك، ليس ثم أحد أجبرك. لما حضرت وجلست علمنا أن الذي كان مقدراً لك في اللوح المحفوظ أنك قبل حضورك وفعلك لم نكن نعلم. فهمت؟ فإذا فعلك هذا وهو الحضور، أنت مسير أو مخير فيه؟ مسير باعتبار سبق الكتابة، ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرتي واختياري وطاقتي وكسبي. الله، مذهب واضح ولا فيه أي إشكال؟ أي إشكال؟ فإذا نتيجة المذاهب في قضية التسيير والتخيير على نتيجتهم في الأفعال، فمن جعل فعل العبد منسوبا إلى الله مطلقا قالوا إذن هو مسير مطلقا، ومن جعل فعل العبد منسوبا له مطلقا قالوا إذن مخير مطلقا. وأما أهل السنة قالوا لا، هناك تسيير وهو أن العبد لا يفعل إلا ما خط له في اللوح المحفوظ، وهناك تخيير وهو أن العبد يحس في أفعاله الاختيارية أن ليس ثمة أحد يجبره ولا يكرهه، فهو يقدم على الفعل بكامل إرادته. طيب لماذا يعاقبنا الله إذا كان سيرنا؟ يعاقبنا لأنه خيرنا. فإذا عقوبتنا ليست على التسيير، عقوبتنا على التخيير والتخطيط والتدبير. فالعبد باعتبار سبق التقدير المسير، صح. وباعتبار دخول الفعل تحت قدرته مخير. صح. القاعدة 97. أهل السنة يعتقدون أن أفعال الله لا تكون إلا عن حكمة عظيمة، صح. وغاية ومصالح لا يعلمها على وجه التفصيل إلا الله، خلافا لنفات الحكمة. نعم، واضح. كل فعل يصدر من الله سواء فعلا كونيا أو فعلا تشريعيا فإنما يصدر عن حكمة بالغة، لأنه الحكيم اسمه ذو الحكمة، المتناهية. إيش؟ صفة. القاعدة 98. اتفق السلف على حرمة الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية التي لم يتب منها العبد. اسمعوا، الاحتجاج بالقدر لا يخرج عن ثلاثة أقسام، قسمان جائزان وقسم زائغ، قسمان سائغان وقسم زائغ. قسمان سائغان سائغان وقسم زائغ. نشوف القسمان الجائزان. القسمان الجائزان هو أن يحتج بقدر الله بعد نزول مصيبة من المصائب. فالاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب هذا هو محو الإيمان. مات لك قريب فتقول الله قدر موته، الله أصبت بحادث، الله قدر علي ذلك الحادث، أصبت بخسارة في تجارة، الله على طول انسبها. انتبهوا، إن المسلم عند في مصائبه عنده شماعة يعلق عليها مصائبه حتى تخف عليه، شماعة القدر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل. وقال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. إذن أعظم شيء تخف به المصيبة عليك أن تعلقها بقضاء الله وقدره. ولذلك أهل الكفر مع عظم وفداحة المصائب التي تصيبهم عدم إيمانهم بالقضاء والقدر ينتحرون، يريدون الخروج من هذه الدنيا. أما المؤمن فلا ينتحر، لما؟ لأن كل مصيبة وإن عظمت فإنه ينسبها لهذا الرب العظيم فنسبتها تخف بها المصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا على طول مباشر، هذا هو التعليق المصائب بالقدر. فالاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب هو شعبة من شعب الإيمان. انتهينا منها. اثنين، الاحتجاج بالقدر على المعصية التي تاب منها، تاب منها التوبة الصادقة النصوح. إنسان يشرب الخمر يا أبا عبد الرحمن 30 سنة ثم تاب الله عليه قبل موته، فقيل له لما شربت الخمر يا رجل وأنت عاق؟ قال لا تلوموني على أمر قدره الله عليه. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا لا بأس به ولا حرج به. واستدلوا على هذه الصورة بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم وموسى، قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، أي خطيئة؟ فقال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح تبيانا لكل شيء، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى 40 سنة. قال فهل وجدت فيها يا موسى وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال فحج آدم موسى. من تخريجات هذا الحديث، من تخريجات هذا الحديث أن آدم لم يحتج بالقدر على معصية لا يزال يفعلها، وإنما احتج بالقدر على معصية قد تاب منها. وقد أجمع العلماء على جواز الاحتجاج بالقدر بها، لأن المعصية التي تاب منها منزلة منزلة المصيبة، إذ من المصيبة أن يفعل العبد المعصية تلك السنوات، فحقيقة احتجاجه احتجاج بالقدر على مصيبة، وقد قلنا بأنه جائز. الاحتجاج بالقدر على معصية الله الثالث، وما أدراك ما الثالث، الاحتجاج الشيطاني الإبليسي، الاحتجاج القدر، الاحتجاج النجس، الاحتجاج الذي ربى إبليس عليه كثيرا من الطوائف وتخرجوا من مدرسة إبليس، هو الاحتجاج بالقدر على فعل المخالفة أي المعصية وهي المعيب العيب، ها هل يسمونها المعارف التي لا يزال قائما عليها، وهو يريد بهذا الاحتجاج أن يجعل ثمة عذر بينه وبين لوم الناس. كان يشرب خمرا والله مسكين أنا يا شيخ الله وخدرا مسكين أنا والله لو أن الله أداني لكنت من المتقين. وقال الذي لا يشركه لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا احتجون بالقدر، بالقدر على معصية لا حجة على الله عز وجل بعد بعثة الرسل وإنزال الكتب، فلله الحجة البالغة، انقطعت حجة بكل محتج بعد بعثة الرسل وإنزال الكتب وإيضاح المحجة. ولو كان الاحتجاج بالقدر على الله عز وجل في الحالة الثالثة مقبولا لما خلق الله النار، إذ أن كل من خالف طريقه وتنكب عن صراطه قال إيش؟ أنت قدرتها علي فلماذا تعذبني؟ فلو كان الاحتجاج مقبولا لما كان في خلق النار داعي ولا لا؟ ويعجبني عمر لما رفع له سارق وقال لما سرقت؟ قال بقدر الله يا أمير المؤمنين، قال أعطوني يده فقطعها، قطعتها بقدر الله. وذلك حجة باطلة، حتى إن الذي يحتج بها يعتقد بطلانها أصلاً هو المحتج يعتقد البطلان. طيب أنت لماذا لا تعمل للجنة؟ الله قدر أهل الجنة وقدر أهل النار، خلاص إن كنا من أهل الجنة فلن تضرنا معاصينا، وإن كنا من أهل النار فلن تنفعنا طاعاتنا. خلونا نشتغل يا أخي، طيب تعمل بهذا الكلام في أمور الدنيا؟ أنت تعمل مثل الكلام في أمور الدنيا؟ هذا حجة باطلة عندك، أنت أصلاً باطلة عندك. لماذا؟ لأنها لما جاءت في الأمر الذي تريده من باطلك تريده حقاً ما عملت بها، وعدم عملك بها في أمور الدنيا دليل على أنك تكذب في قولها في أمور الآخرة. أنت تكذب باطلاً، أنت تريد أن تفعل المعصية ولكن تريد أن تجعل ثمة حجة فيما بينك وبين هذه المعصية. وإلا من أراد شيئاً فلا بد أن يقصد سبيله. واضح الكلام، واضح جداً، ولله الحمد. فإذا الحالتان الأوليان وهي الاحتجاج، من يذكرني بدون ما يشوف ال هذا يذكرنا نعم أستاذ نعم على المصائب التي على المصائب جائز بالإجماع، وعلى المعصية بعد التوبة، جائز بالإجماع نعم، وعلى المعصية قبل التوبة لا يجوز. هذا هو محرم بالإجماع. قال الله عز وجل أن تقول لنفسه يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هلك. هل قبل الله حجتها هذه؟ لا. طيب. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، احتجاج بالقدر. طيب هل قبل الله؟ كذلك كذب، فكذب الله هذا العلم. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم؟ فوصف الله كلامهم بأنه جهل، إذا وصفها بالجهل والكذب، ليست حجة مقبولة. نعم. القاعدة 98، اتفق السلف على حرمة الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية التي لم يتب منها العبد، وإنما يريد بالاحتجاج بالقدر عليها تسويغ فعلها له. وأما الاحتجاج فعلها له عند كلا نعم، ولا فعله لها؟ فعلها، فعلها له. لا هي المعصية لا تفعله، هو من يفعله. فعله لها، عند فعله لها لا، إذا خطأ مخطأ. تسويغ تسويغ فعليها، أيوة صحيحة شيخ، تسويغها تسويغ فعليها لأنه فعله لها صحيحة كأنها عندي. وإنما يريد تسويغ فعل المعصية تسويغها. الآن التسويغ للمعصية ولا للفعل؟ تسويغ للمعصية، فعل المعصية تسويغ، لا المعصية ما تسوق، تسويغ فعله هو، فعل المعصية فعله، فعله تسويغ فعله لها، فعله لها. أنا أريد تسويغ الفعل، لا أريد تسويغ المعصية. أنا أريد تسويغ شربي للخمر، لا أريد تسويغ الخمر. فعله لها. قضية سهلة، قضية اختلاف، تفضل. نعم تفضل. وأما الاحتجاج بالقدر عند نزول المصيبة أو على معصية قد تاب منها التوبة النصوحة فلا بأس به عند أهل السنة والجماعة، والمصيبة هو الاحتجاج الأول. أما ثمانية نام عندهم وين؟ في تركيا؟ كل الناس تنام في العالم كله. الله إن شاء الله بعد ساعتين تنام. سنتين. القاعدة 99. القاعدة 99. لا يتحقق الإيمان بالقدر إلا إن آمنت بعلم الله الكامل الشامل. هذا الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر، أن تؤمن بعلم الله الكامل الشامل. والثاني وبكتابة ما سيكون في اللوح المحفوظ. نعم ولا أدلة. نعم. وبمشيئته وعموم خلقه لكل شيء. طيب نريد دليلا على المرتبة الأولى بس. إن الله بكل شيء عليم. طيب والمرتبة الثانية؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صح ولا لا؟ طيب والمشيئة؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. طيب الخلق؟ ألا له الخلق والأمر؟ هل من خالق غير الله يرزقهم من كل شيء؟ إن الخلق خالق كل شيء. لو اختل إيمانك بواحد فأنت كافر بالقضاء والقدر. نعم. القاعدة 100. الله أكبر. الله أكبر. أهل السنة متفقون على أن إرادة الله وحكمه وأمره وإذنه كلها تنقسم إلى 100. إلى 100؟ إلى مكتوب المئة فعلا. أي لا غريب. وش اللي بعدها؟ لا لا المئة زائد هذا ينقسم إلى أمر ثم يشرح إلى رعي إلى القاعدة المئة لرعي أمر ديني إلى أمر ديني وإلى إلى إلى أمر ديني. خلاص إذا تبعوا معي يا إخواني، تبعوا معي وخل معكم الأقلام. اسمح لي أستاذ عبد الله. القاعدة 99 لا لا القاعدة 100 أهل السنة متفقون على أن إرادة الله هذه وحدة، وحكمه هذه اثنين، وإراء وأمره ثلاثة، وإذنه أربع، كلها تنقسم إلى امسح امسح المئة ورعي إلى أمري ديني وإلى ما كوني قدري. إيش معناها أمري ديني؟ يعني إرادة أمرية دينية وإرادة كونية قدرية. طيب روح للحكم، إلى حكم أمري ديني وإلى كوني قدري. الأمر إلى أمري ديني وإلى كوني قدري. الإذن إلى إذن أمري ديني بأمري خالص نفسها. نعم نتسامى ذكرناها قبل قليل. القاعدة القاعدة الواحدة بعد المئة، كل بدعة في الدين فهي ضلالة. خلاص وليس في البدع هنا قلت أمري ديني وقبل المشيئة، فما الفرق بينهما؟ المشيئة هي الإرادة يا أستاذ. الأمر المشيئة هي الإرادة الكونية. أحيانا نعبر عنها بالإرادة نفس المشيئة هي الإرادة الكونية، مثل ما أن المحبة هي الإرادة الشرعية. كل بدعة في الدين فهي ضلالة، ما في شك، وليس في البدع في الدين شيء حسن أبدا. فمن أثبت في الدين بدعة حسنة فقد خالف الأدلة الصحيحة. هذا هو، أحب أن يأتيني إنسان بدليل يدل على وجود البدعة الحسنة في الدين. في الدين، أما في الدنيا فلك أن تبتدع ما شئت في المخترعات والمكتشفات، لكن الدين كامل. الدين كامل. القاعدة الثانية بعد المئة، البدع منها ما هو حقيقي أصلي ومنها ما هو إضافي. فمثال الأول التعبد لله بضرب الدفوف. هل هل هل ثمة شريعة شرعت على قضية الدفوف؟ هل الله تعبدنا بضرب الدفوف؟ الجواب لا، ليس هناك تعبد بشيء من ضرب الدفوف. فإذا إحداث ضرب الدفوف إحداث أصلي لا أصل ولا جنس له بالشرع، يسمونها بدعة قحة، بدعة محضة، بدعة لم تبنى على عمل شرعي. يا أخي هذه هذه بدعة مفروحة. أنت من الناس يقبلون البدعة، تعال لعمل شرعي، عمل شرعي ثم أضف عليه أوصاف بدعية، لكن أن تجي لي بدعة ليست مبنية أصلاً على عمل آخر، وإنما هي بذاتها هي بذاتها محدثة من أولها وجنسها وأصلها وأساسها. هذه يسميها العلماء بدعة أصلية، هذه غير مقبولة عند الناس غالباً ما تفضح. لكن المشكلة الثانية، ومثال الثاني الأذكار الجماعية. إذا جاءوا بوصف الجماعي وهو الوصف البدعي على الأذكار وهو الوصف الشرعي، كونها أذكار فهي مشروعة، لكن كونها جماعيا هذا نقول لا ينبغي، لا ينبغي أن تكون الأذكار جماعية، لأن وصف كونها جماعية أمر محدث، وليس ثمة دليل يدل على مشروعية الذكر جماعة. جماعة يعني بوصف معلوم ورسم موزون وابتداء متفق عليه وانتهاء متفق عليه. ما في احد يعني يستطيع ان ياتينا بدليل. هذه البدعه بهذا الاعتبار هي الخطر. لماذا؟ لانهم يدغدغون مشاعر الناس باصلها المشروع، وهم انما يريدون منها وصفها الممنوع، فيستدلون على وصفها الممنوع باصلها المشروع. فهمتم هذا؟ ولذلك عندنا قاعده تسد عنا هذا النوع من البدع. احفظوها، مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. مثل قراءة الفاتحة عند ابتداء الخطوبة، يقرؤون الفاتحة عند ابتداء الخطوبة، فقراءة الفاتحة أصلها مشروع، كونها من القرآن وكونها سبع المثاني وكونها تفتتح بها الصلاة وكونها الشافية والباقية والصلاة وكونها فيها بركة عظيمة، لا جرم أن الفاتحة بهذا الاعتبار مشروعة، لكن تقييد قراءتها واعتقاد أفضلية قراءتها في هذا الموضع هو الذي لا دليل عليه. فإذا جئت أنت تنكر عليهم الوصف البدعي بادروا بالاستدلال عليك بالأصل الشرعي، فيخلطون بين الوصف والأصل. وأعظم ما وقع أهل البدع فيه هو بسبب الخلط بين أصول الأشياء و وأوصى. ولذلك للعبد الضعيف رسالة لعلكم تقرؤون، أن جبنا منها نسخنا ولا ما جبنا منها نسخنا، رسالة في وجوب التفريق بين أصل العبادة وأصلها، رسالة في وجوب، لعلكم تجدونها بالأنترنت، رسالة في وجوب التفريق بين أصل العبادة وصفها، لأنها يعني مزلق عظيم. مثال آخر، مثال آخر، الذين يصومون في أيام معينة ويعتقدون أفضلية الصيام بلا دليل في هذا اليوم المخصوص، مثلا يوم النصف من شعبان أو بعض الأيام أو أيام الهجرة، يعتقدون استحباب صيام هذا اليوم. طيب إذا جئت تنكر عليهم التخصيص تدل عليك بأصل فضيلة الصيام. إيه كيف الخلط؟ فأنت تأتي وتقول مشروعية الصيام بأصله أنا لا أناقش فيها، لكنني أناقشك في تقييد الصيام بهذا الزمن، فأنا أريد دليلا على الوصف لا على الأصل. الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض المسلمين لا يرضى بمثل هذا الكلام ويصف المتكلم بأنه وهابي، نقول ما وجهة احتجاج من يحتفل؟ كلهم متفقون على أنهم يحبون رسول الله، صح ولا لا؟ ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبجلون رسول الله، ويقدسون رسول الله، ويعرفون له منزلته. هؤلاء يشكرون على هذا ولا لا؟ يشكرون على هذا؟ يشكرون على هذا، وجزاك الله خيرا، واستمر على قضية التعظيم. لكن أنت الآن تريد أن تعبر عن هذا التعظيم بأوصاف معينة، أنا أطلب دليلاً يا أخي على الوصف، لا أطلب دليلاً على الوصف. محبة رسول الله فرض دين، لكن ما رأيك في إنسان أخذ هذا الكأس عشان يقرب لك الصورة، يقرب لك الصورة، وقال كذا في يوم مولد الرسول، فجاءه آخر قال ليش سويت بالكأس كذا؟ قال أعظم رسول الله، أنتم تحتفلون بإيقاظ الأنوار، أنا أحتفل بهز الكأس. صحيح، ماذا سيقول له؟ يقول أخي ليس عليه دليل. يا شيخ صحيح ليس عليه دليل؟ يعني أنا بما أنك تعبر عن محبته وتعظيمه بأي وصف تريد من غير طلب دليل، فلي الحق أيضاً أن أعبر عنه بأي وصف أريد. فإن كنت تستدل علي بأن وصفي لا دليل عليه، وصفك أولى وصفك لا دليل عليه، فأنت وصفك وين يعني على دليل القرآن والسنة؟ أنت محدث الأصل. فإن قال لا أنا أصلي جيد، أنا أصلي جيد، ما في. لماذا؟ لأن خلط بين الأصل والوصف. فالتعبير عن التعظيم توقيفي، لا تعبر عن محبة رسول الله إلا بما أجازه الشارع، وهو أن تتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا. فأنت فرق له بين قضية الأصل والوصف. هذا الكتاب اللي قلت لكم يعالج التفريق في هذه القضية، يعالج التفريق في هذه القضية. أذكر في منطقة يقال لها أملك، صليت في مسجد فشكى لي الإمام حال رجل من الجماعة بأنه كلما رفع من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد والشكر. قال ونصحناه عن كلمة الشكر وكان يعاندنا، يرفع صوته عشان يعانده. هذا الرجل عرف أن عنده خلل في قضية الأصل والوصف، هم ينكرون عليه الوصفة وهو يتصور أن الشكر كله لله. فقلت يا أخي السلام عليكم، قالوا عليكم السلام، عرف أنني سأنكر عليه في هذا، فمو متجهز للرد. فقلت ما رأيك لو أننا قلنا بعد الرفع، انتبه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ما يستحق، استغفر الله. كلمة التوحيد، كلمة التوحيد يا رب مستقيم، ما تسع كلمة التوحيد. قال بس ما قالها رسول الله. هذا اللي يوصلونها لك، اللي بيقولوا يوصلونها لك، ها هذا اللي هذا اللي نبي من شهور يقول يوصلونها لك، ها وصل لك. الله يجزاك. ليش؟ لأنه فك عنده إيش؟ الأصل والوصف. فالشكر كله لله يا رجل، الشكر كله من أوله وآخره لله، لكن ليس صحة الكلمة في ذاتها تسوغ لك أن تقيد قولها في مكان معين إلا بدليل. فأنا أطلب دليل على التقييد ليس على أصل صحة الصلاة في وقت مكروه، الصلاة صحيحة واجدة. تجد في هذا الكتاب أكثر من 50 مثالا يوضح لك هذا الأصل، لأن المبتدع إما أن يستدل على بدعته بدليل ضعيف أو باطل، صح؟ فهنا تأتيك قاعدة الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولي بها رسالة بخمسين مثال. اكتبوها رسالة. رسالة في وجوب التكفير. ها الشانئتان، الشانئتان يعني الطريقان الذي اختاره المبتدع في الاستدلال بالعدل، ألفت فيه رسالتين تكسر أولاهما قاعدته الأولى وتكسر الثانية قاعدته الثانية، وهي مطبوعة وموجودة عندكم في الأنترنت. وما عندنا نسخ والله منها، لو كنا يعني كان جبنا. رسالة في بيان افتقار إثبات الأحكام إلى الأدلة، مشروحة في 50 فرع، وهي تكسر نصف استدلال المبتدع. شيخنا في مكتبين اسمها مكتبة الله. لا اللي احنا رحنا جبنا من انتم ايها الاتراك، انتم ايها الاتراك والسوريون، جبني كيف ابحثوا عن كتاب اللي ترونه مناسبا واطبعوا لوجه الله. رجاء في مكتبه الشيخ ابراهيم الفالج فليج اي طيبه، يقصد طيبه في دار الطيبه عندكم في المملكه، يرسل كتبا من المملكه الى غرباء هنا. كتب حضرتك ترسلها لي؟ تواصلت معه فارسلت كتبك لنا. انا مشكلتي في كتبي افتان. الافه الاولى ان مؤلفها افقر من ما عندنا شيء. والافه الثانيه وليست افه بالعقل والبالغ، ان كتبي كله وقف لطلبه العلم، وقف لله عز وجل. فلا أرجو منها مردودا مادي، فإذا قدمت هذه الكتب للمكتبة لطباعتها سوف تأخذ على طلبة العلم مردودا ماديا وربما يكون بايضا، فهمت؟ وسوف تتحكم في كتبي بعد ذلك، فإذا لابد أن أطبعها بمال يخصني أنا حتى أخذ النسخ كلها ولا أستطيع توزيعها. طيب طباعتي أنا لها لا أستطيع، فإن سلمتها للمكتبة فستتحكم في أسعارها. نعم هم يبتزون المؤلف ابتزازاً، يبتزون المؤلف ابتزازاً، خاصة إذا عرفوا أنه مؤلف جديد يحتكرونه، وأنا لا أريد هذا الاحتكار، ولأن عندي أن العلم أشرف وأعز من أن يباع أو أن يكون مصدراً للتكسب، أو أن يترقب الإنسان أن يباع حتى يأتي. أنا أرى أن العلم أعظم وأشرف وأعز. نعم أتكسب من بيع وشراء في أمور أخرى دنيوية، لكن علم. ألا يستغرب من بعض المشايخ يكتبوا حقوق الطبع؟ ما أدري عن هذا، كل له وجهة، لكل وجهة وهم فيها. أنا أحرمها، ولكن أنا عندي أن أترفع. هذا العلم لا أبيعه، وإنما أوزعه. طيب توزيعه ينبني على طباعة استقلالا عن المكتبة حتى أخذ النسخ كلها، وليس تم تماما عندي. والله أبصر بالحق يا شيخ. الله نمشي شيخ. رسالة في بيان افتقار أحكام إثبات الأحكام إلى الأدلة، شيء ضروري في طبعا. فإذا احفظوها، شرعية الشيء بأصله لا تستلزم شرعيته بوصفه، ليكسب نصف استدلالاتهم، والنصف الآخر أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الموضوعة الباطلة. القاعدة الثالثة بعد المئة، يعامل المبتدع المحكوم بكفره معاملة الكفرة. نسمع الأستاذ عبد الله، نسمع عندي الشيخ عبد الله تكرمنا. يعامل المبتدع المحكوم بكفره معاملة الكفرة، ويعامل المبتدع المحكوم بفسقه معاملة عصاة الموحدين. يعني أن من حكمنا عليه من أهل البدع بأنه كافر فنحن نعامله في الدنيا والآخرة معاملة الكفرة، مثل الإسماعيلي، النصيري، الرافضي، الدرزي، الجهمي، هؤلاء ابتدعوا بدعة توجب ماذا؟ كفرهم. فبما أننا حكمنا عليهم بأنهم كفار فنعاملهم في الدنيا والآخرة معاملة الكفرة. في الدنيا لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نعودهم إلا للمصلحة، ولا نشهد جنائزهم ولا ندفنهم في مقابر المسلمين، ومالهم يكون فيئا لبعض، وفي الآخرة خالدون مخلدون في النار أبدا. هذا طيب. والمبتدع الذي لا يخرج من الملة نعامله معاملة الفسقة، كما نعامل الفسقة نعامله، لا نقدمه في الصلاة لأن الفاسق، لأن إمامة الصلاة من شروطها الأذان، فلا نقدمه مؤذنا ولا نقدمه مصليا، ولا نتزوج امرأة فاسقة فسقا عقديا، ولا نقبل خبره لأنه خبر فاسق إلا بعد التبين والتثبت. فإذا ما نح ولا نقبل شهادته عند القاضي، فإذا المبتدع المحكوم بكفر نعامله معاملة الكفرة ولا نقبل خبره الفاسق. الفاسق كيف روى البخاري لأبان؟ هؤلاء كان البخاري ينتقي منهم أفضلهم، ولكن الحكم العام يختلف عن الحكم الخاص. قد يأتي لك رجل نقبل قال لنا صدقه وعليه بدعته. نعم، لكن هو واحد، هو روى عن عمران بن حطان وروى عن مجموعة عن عبان وعيبان، هؤلاء ينسبون إلى البدعة المعروفة، لكن هو كان ينتقي من رواة أهل البدع من يثق أنه وإن ابتدع فإنه يكون صادقا، لأن المقصود في الرواية هي الصدق والرواية ليست شهادة. الشهادة شيء والرواية شيء. إذا تبين للحاكم صدقه فيقبل الخبر، لكن كقضية استثنائية، لكن الحكم العام أنه مردود. المبتدع هذا الفاسق. أيوة. الذي ابتدع الشيء أو يعني. لا. ابتدع شيئاً. عفوا. اتبعه. لا لا هناك. هناك ابتداع. هناك من يتبع البدعة، يعني إنسان رجل ابتدع بدعة وتبعه الناس، هل كلهم يعتبرون يعني مبتدعين؟ إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا كشفت عنهم الشبهة وعرفوا خطأ من يتبعونه وأصروا واستمروا فلا جرم أنه يحكم عليهم بمقتضى البدعة، ويزاد في التغليظ والتشديد عليهما. لا بد من الزجر بالهجر. القاعدة الرابعة بعد المئة، يخرج عن دائرة أهل السنة من خالفهم في طرائق الاستدلال، صح، أو خالفهم في الأصول العقدية، صح، أو خالفهم في عقيدة متفق عليها. طيب. بينهم. تأذنونني قليلا حتى، لأنها مسألة خطيرة. متى يخرج العبد عن دائرة أهل السنة؟ متى يوصف بأنه ليس سنيا؟ متى يوصف العبد بأن هذه دائرة يسمونها دائرة أهل السنة؟ أهل السنة موجودون داخل هذه الدائرة، لكن في ثمة من يخرج عن هذه الدائرة. مقتضيات الخروج عن دائرة مذهب أهل السنة ما هي؟ أول شيء المخالفة في طرائق الاستدلال على العقائد. من خالف أهل السنة في طريقة استدلالهم على العقائد فهو ليس منهم. مثل الصوفية. انتبه، أهل السنة طريقتهم في الاستدلال على العقيدة الكتاب والسنة، ولا لا؟ فمن خالفهم في العقائد واستدل بعقله خلاص ليس من أهل السنة. استدل بعقل المجرد، أقصد استدل بالرؤى والأحلام والأذواق والمواجيد كما هو عند الصوفية. لا تستعجل بها، إن المقتضيات موجودة عندك مكتوبة، لكن لا تستعجل بها يعني في شرح. من خالفنا في طرائق الاستدلال فليس منا. أهل السنة سلكوا في الاستدلال العقدي مسلك معين، ولا لا؟ لا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة على فهم السلف. من خالفنا في واحدة من هذه الاستدلالات فليس منا. نعم. وضحت؟ نعم. طيب هناك شيء آخر، من خالفنا في أصل عقدي عام مثل باب الأسماء والصفات، ما هو الأصل العقدي العام فيه؟ أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب وباب الصحابة ما الأصل العام فيه؟ كلهم عدول، أنهم عدول وثقات أثبات تجب محبتهم. من خالفنا في هذه الأصول العامة والقواعد الكبرى الكلية في الأبواب العقدية فليس منا. فليس منا. يعني مثلا الخوارج الباب الأصل العام عندهم في الصحابة السب والتفسيق. طيب الرافضة الباب العام في الصحابة عندهم السب والتفسيق والتقديح والتكفير والتكفير. طيب الممثلة الأصل العام عندهم في باب الصفات ممثلة الله بصفات خبيه. شفت كيف؟ فمن خالف أهل السنة في باب عقلي عام فليس منهم. انزل شوية الآن، انزل قليلا. ثلاثة، من خالفهم في مسألة جزئية اتفقوا عليها. الله الله، مو باب، مسألة من باب. المهم انها تكون مسألة عقدية ايش؟ مجمع عليها بين اهل السنة والجماعة. لو جاءنا انسان وآمن ب300 عقيدة على منهج اهل السنة ولكن انكر الاستواء، قال الله لم يستوي، هذا الإنكار الوحيد لتلك الجزئية المتفق عليها بين أهل السنة يخرجه عن دائرة أهل السنة، ولا يشفع له عندنا موافقته لنا في أصوله الأخرى. لا حق لك أن تقول هو خارج عن دائرة أهل السنة بهذه الجزئية، لا تجزئة بالاتباع، لا تجزئة بالاتباع، إما أن يأخذ الكتاب كله وإما أن يتركه كله. إذن الإشاعرة أكمل أنت. أنا قلت هذا الكلام وحصل سجال الأشاعرة ليسوا من أهل السنة. أحسن الله عليك شيخ، أليس الأشاعرة يدخلون في الثاني ليس في السادس؟ لأن عندهم أبواب كاملة يخالفوننا ليس جزئيات. أنت تساهلت، بل يدخلون في الأول، لأن طريقة الاستدلال العقدي عندهم مخالفة لطريقتنا. نعم صدقت. كنت أراك بس ولكن ولكن يا شيخ انا هذا يقتضي ان نقول اذا مثلا تكلم النووي او تكلم ابن حجر في بعض الصفات بكلام الاشاعره ان نقول انه اشعري، لان كثير من الاخوه قال في هذه الدوره قال ان ابن حجر اشعري وان النووي اشعري والعز بن عبد السلام اشعري وكثير من اهل العلم. اسال الله ان يغفر لنا. اللهم امين. اسال الله يرفع قدر الامام النووي. اللهم امين. اسال الله ان يتجاوز عن الامام ابن عبد البر. اسال الله عز وجل ان يغفر للامام ابن الجوزي وكل هؤلاء حسبهم الله وحسيبهم من ائمه الحديث ومن الائمه الذين لهم ايادي مشكوره وليست بمكفوره. كم خدموا الاسلام بهذه المؤلفات وهذا التيسير، ولكن ولكن زلت اقدامهم، واسال الله عز وجل ان يجعلها زله مقبوله في الدنيا والاخره. الشاهد أننا نؤصل الآن وأنتم تفصلون، ودائما الخلافات ما تأتي في التأصيل، تأتي في التفصيل. يعني على قول السلف. أيوة. يعني على قول السلف. المشكلة تكون ما هي؟ أنتم تنزلون الحكم العام على الأفراد. حتى لو كان على الأفراد. لا. انتظر لي. أقسم بالله لكن انتظر لي. ليس ثمة تلازم بين الوقوع في البدعة والتبديع، وليس ثمة تلازم بين الوقوع في الكفر والتكفير، وليس هذه بتجينا والله قاعدة في التكفير، أن التكفير العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وأن التكفير العام لا يستلزم تكفير المعين إلا أن التبديع العام لا يستلزم تبديع المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، والتفسيق العام لا يستلزم تفسيق المعين بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، والتأثيم العام. أربع قواعد: تكفير، تبديع، تفسيق، تأثيم، كلها تقول ننظر لها باعتبار الحكم العام وباعتبار نقل هذا الحكم العام إلى معين. أنا الآن أتكلم عن الحكم العام وأنتم تريدون نقل الحكم من العموم إلى انتظر اسمعوا كلامي إلى النهاية ثم اعتبر، ولكم حق أن تعترضوا ولي الحق أن أجيب أو أقبل كلامك. القضية نحن ما جئنا لندرس ونبحث عن الحق. قال العلماء: التكفير العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. انظر للصبورة شوي، اترك هذه المسألة خلاص، اتركوها سنرجع لها. هنا الفعل الذي هو البدعة، طيب هنا الفاء الذي هو المبتدع، صح ولا لا؟ طيب أهل السنة والجماعة مذهبهم الفصل بين الفعل والفاعل وعدم وجود تلازم ذاتي إلا على مذهب الخوارج. أهل السنة لا، في فصل. حتى النحاة يا أخي، النحاة هم بالفعل والفاعل عندهم حكمان مستقلان، الفاعل شيء والمفعول والفعل شيء آخر. متى يتلازم؟ انتظر، هذا هو النقطة، وهي أن أهل السنة يعطون الفعل ما يناسبه ولا يعدون الفعل إلى الفاعل إلا بعد المرور بمحطات. هذه المحطات هي الضوابط، ضوابط تكفير المعين، ضوابط تبديع المعين، ضوابط تفسيق المعين، ضوابط تأثيم المعين، إذ ليس كل ما وقع في الفعل انطبق عليه حكم فاعل. تقول دليل بسيط في الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال عندي العضلة هذه تشد مع طول الوقوف. فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض. أنا بجيب لك دليل أن ليس ثمة تلازم بين الوقوع والحكم. قال الرجل في آخر الحديث اللهم أنت عبد. الكلمة في حق ذاتها ما هي؟ كفر. كفر. طيب هل قائلها كفر؟ لا. لماذا؟ فيها مانع. فيها مانع. هناك محطة. هناك محطة مفقودة. يا سلام. هذه المحطة. أنا الآن أقول من قال كذا خرج عن دائرة أهل السنة. هذا إيش؟ بيان لحكم؟ الفعل. الفعل. وأنتم تقولون إذن ابن حجر والنووي. فاعل. فقلت انتظروا حتى نتأكد من وجود المحطات ابن حجر. جميل. انتظروا حتى نتأكد من وجود المحطات كلها في الإمام النووي. انتظروا حتى نتأكد الوجود من وجود المحطات كلها في غيرهم. فما هي هذه المحطات؟ أعطينها بسرعة. مواجع. بسرعة. أول محطة انتظر. لأن خطيرة ذي. الخوارج ما عندهم محطات. شوف الخوارج الناس كلها محطات. أنت محطاتك ولا محطاتك. تعرف على طول. فاضي اللي كنا فاضي اللي سيدك تأخرنا. الخوارج عندهم استعجال يوصلوا خط الخدمة على طول. طريقة سريعة على طول. فالخوارج عندهم تلازم بين الحكم على الفاعل بمجرد وقوع. والرسول قال أخطأ من شدة الفرح. وستأتينا أدلة بعد قليل. أول محطة محطة العقل. فالعقل شرط والجنون مانع. وبناء على ذلك فلو كان الذي فعل الكفر أو البدعة أو الفسق أو الإثم مجنونا فهل ينطبق عليه حكم فعله؟ الجواب لا، لفوات شرط ووجود. انتهينا منها؟ رفع القلم عن ذلك. العقل موجود، إذا المحطة الأولى موجودة الحمد لله. إذا انتقل بعدها للمحطة الثانية وهي محطة البلوغ. الآن ما أتكلم عن حجر ولا غيره بس أبي المحطات هذه. وضد البلوغ الصلة والصغر. فالبلوغ شرط والصغر مانع. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو أن من فعل الكفر أو البدعة أو الفسق أو الإثم كان صغيرا لم يبلغ هل ينطبق عليه حكم فعله؟ لا. الجواب لا، لفوات شرط ووجود مانع. وجدت المحطة الثانية. الله ممتاز. انتقل للمحطة الثالثة، محطة العلم. أن يرتكب البدعة حال كونه عالما بأنها بدعة، أن يرتكب الكفر حال كونه عالما بأنه كفر، أن يرتكب الفسق والإثم حال كونه عالما بأنه فسق وإثم. وبناء وضد العلم الجهل. فمن فعل شيئا من ذلك جاهلا ومثله يجهل. كلمة تحت كلمة ومثله يجهل ألف خط. ومثله يجهل فإنه لا ينطبق حكم فعله عليه لفوات محطة العلم. طيب وجدت محطة العلم. الله يا سلام. وجد اقتربنا من التكفير. أبشركم اقتربنا من التكفير. اقتربنا من تكفير ابن الله. كانها غنيمة عند الخوارج. كانها غنيمة. نعم. عندنا العقل توفر. اللهم لك الحمد. اللهم زد وبارك. والبلوغ توفر. والعلم توفر. بقينا في محطة رابعة وهي الإرادة والاختيار. وضدها الإكراه وبناء لا تقول بيجي بعدين أشخاص بقني هذا ماشي شوي. وبناء على ذلك فمن وقع في البدعة مكرها أو وقع في الكفر مكرها أو وقع في الفسق مكرها أو وقع في الإثم مكرها فهذا ينطبق عليه حكم فعله؟ جواب لا. ترى كل واحدة لها أدلة بس نحن الآن نذكرها باختصار. هناك أدلة تشترط هذا وهذا وهذا وهذا. أدلة كثيرة من الكتاب والسنة لكن الآن الاختصار. فإن توفرت هذه المحطة فأبشروا بالخير. العقل موجود والبلوغ موجود والعلم موجود الإرادة موجودة بالمحطة اللي بعدها وأبشركم اقتربنا لأن هذه أضواء الكفر قد اقتربت ورأيناها الآن القصد أن يفعل البدعة قاصدا أن يفعل الكفر قاصدا وضد القصد الخطأ إذ قد يقع إنسان في لفظ كفري أو لفظ أو شيء أو فعل بدعي عن غير قصد كقول الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك إيش قالها الرسول عليه الصلاة والسلام أخطأ إذن لم يقصد أن يفعل الكفر فإذا توفر الشرط الثاني الخامس بقي أوسع شرط يعذر أهل السنة به مخالفين أحيا أهل السنة بدي موسون بدي موسون أهل السنة ذولا غريبين يا أخي يرحمون الخط يا أخي يرحمون الخط أهل السنة والله العظيم أهل السنة يخطئون ولا يكفرون أهل السنة أحب شيء لهم في قول أن يضربوا العذر للمخالف حتى وإن سبهم ما يسبهم حتى وإن كفرهم ما يكفرون لأنهم ينظرون بنظرتين طاعة الحق ورحمة فرأوا أن هذه الشروط ربما يتجاوزها الإنسان فسدوا الباب الأخير والمحطة بعدم التأويل عدم الشبهة عدم التأويل كان ينتظر تأويل فسد الباب تأويل يعني أنه فعل الكفر متأولا جوازه حسن الإمام حسن في حديث معاذ رضي الله عنه أنه جاء فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجد لغير الله الفعل في ذاته كفر النبي عليه الصلاة والسلام أبطأ به قال ما هذا يا مولاي قال رأيت هؤلاء يسجدون لبطانقتهم أو سالفتهم فقلت رسول الله أحق بذلك إذا فيه إيش التأويل فقال لي يا مولاي إنه لا يسجد إلا لله ولو كنت آمرا أحد أن يسجد إلى أحد إن أمرته المرأة أن تسجد هل حكم عليه بمقتضى فعله؟ لا الجواب لماذا؟ لأن عنده نوع تأويل فإذا لابد قبل التبديع من كشف الشبهة وإقامة الحجة قبل التكفير لابد من إقامة الحجة وكسر الشبهة طيب هذا الرجل قد مات ولا ندري هل فهم الحجة أو لم يفهم الحجة؟ رحمه الله فالأصل بقاؤه على سنيته التي هي معلومة من عموم أحواله أنه محب للسنة، معظم للسنة، معظم بعلماء الحديث، معظم إذا ذكر السلف، إذا أحواله العامة ما هي؟ تعظيم السنة والسلف، لكن زلت هذه الزلة التي لا ندري عن توفر هذا الشرط حتى نتجاوزه إلى غيره من عدمه، فإذا يبقى أن الرجل عندنا سليم الصفحة. سليم الصفحة. يعني ابن حجر ما اقول كده انا ما اقول كده والله ما اقول كده اذا نستطيع ان نضع لا اجمل العلم اذا خرج لمن يستحقه ما اقولها مجامله والله ما اجمل العلم من اذا خرج لمن يعرف قدره يعرف ميزانه يقبله اذا تبين عليه نور الحق هذا هو الذي يجعل اهل السنه لا يكفرون الاشاعره ويكتفون باخراجهم عن دائره السنه وليس كل من اخرجناه عن دائره السنه صار وانما يبقى مسلما بالاسلام العام لكن لا ينتسب ذلك لا يفرق هنا في امر يعني انا يعني ممكن ان اقول ان الاشاعره بضوابطهم وقواعدهم ليسوا على اهل السنه والجماعه وبافرادهم واعيانهم من اهل السنه والجماعه الحكم العام على الفرقة لا يستلزم انطباقه على كل من ينتسب إلى هذه الفرقة لأن المتقرر عند العلماء أن اللفظ العام لا يقتضي تناول أفراده عفوا يا أستاذ عبد الرحمن قال لي شيء نحن عقلاء ولا لا؟ هناك أناس من أهل البدع أخطأ لكن منطلقاتهم أصلا غير شرعية إذ لهم سوابق سوداء مع السنة والسلف الصالح فهنا لا صفحتهم البيئة السوداء السابقة لا تجعل لنا دواء ولكن هناك أناس أخطأوا إلا أن صفحتهم السابقة بيضاء مع السلف الصالح والسنة الإمام النووي هل سب أحدا من السلف؟ أسألكم بالله أعظم الناس أدبا في كتاباته ورحمة للخلق في توضيح عبارات الإمام النووي. انظر إلى هذه البركة العظيمة في رياض الصالحين، أهي بركة كتاب إنسان بدعي حقه أن يسب، وتأتي بركة كتابه بهذه الطريقة بين الناس؟ إن الله إذا أحب عبدا نال يا جبريل حتى يلقي الله عز وجل محبته ومحبة الإنتاج ومؤلفاته. فبإذن الله إن انتشار رياض الصالحين والأربعين النووية وتعليقاته على شرح الإمام مسلم، وليس ثمة كلمة يتتفوه بهذا الرجل أو مؤلف إلا وتتلقفه الأمة بالقبول، هذا دليل على أن صفحته بيضاء لكن مجلما لا. صفحته ومنطلقاته كانت سنية سلفية، لكن أخطاء هي التي تجعلنا نعتذر. لكن يأتي مثل نعامل الجهم بن صفوان ولا الجعد بن درهم مثل ما نعامل النبوي؟ حاشا نعامل نعامل أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الخبيث ولا الزمخشري معاملة الإمام النبوي ولا ابن حجر؟ وين هذا من هذا؟ أين الكرام للثريا؟ هؤلاء يسبون السلف ويسخطون يتسخطون على السلف، منطلقاتهم وصفحاتهم سوداء. فهنا أهل السنة يشددون في قضية أخطائهم، لأن أخطائهم عن علم وعن عناد. لكن من كانت صفحته بيضاء أصلاً على القرآن والسنة وعلى السلف الصالح والصحابة وتعظيم قدر الأرواة الأحاديث والترحم على السلف، هذا لا لا لا يكثر الخير. هذا أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا له تعامل آخر. هذا اللي أدين الله عز وجل عندما نتكلم عن النووي وابن حجر. هذا اللي أدين الله عز وجل هو هذا. لكنني لم أقول كلامي مباشرة للشيخ إلا بعد التأصيل. إلا فإذا في أي نقطة عذرناهم؟ في الأخيرة. في الأخيرة. في الأخيرة. لأنه تأويل سائغ. لأن هذا شيء مهم. صلي العشاء؟ صلي المغرب. صلي المغرب يلا. ما صار ما صار فيه شوي باقي. لسه الوقت لا خلاص أزم نزل أزم يلا خلاص خلاص قاعدة الخامسة بعد هذا ممتاز هذا عندي حرارة، أنا عندي حرارة في أقدامي، إذا احتضت أقدامي احتضى رأسي، إذا احتضت أقدامي احتضى رأسي، يفوق منهما الدماغ. أكرمك الله لا لا لا ندمت على أمس. له دروس يعني من شرح هذا. ما دام الكتاب محفوظ. والله الشرح. يعني أنا ما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خطبة. لا درس هذا. والصلاة والسلام على رسول الله نفسه لا تطلع أي أحد غيره يتكلم عمر لا والله مش أخوه مش أخوه بس شبح أخوه لا أخوه أنسنا بك وشرفنا بمعرفتك وكثرتنا بالثاء وليس بالسين. هذا في الجهاز هذا في الجهاز أم في الجهاز؟ لا لا المهم أن يكون نسمع واحدة هذه في الجهاز في اليوتيوب بالمسلم في اليوتيوب موجود في اليوتيوب بالعنوان هذا؟ لا هذا في الجهاز أو بعد وروك وروك نوي بالري بالري هذا معلفات شيخ يا أخي قل لي